الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فسبق معنا في الدرسين الماضيين أن ذكرنا مقدمة بين يدي هذا الكتاب الذي سندرسه في علم الجرح والتعديل، وكنا بينا في المقدمة السابقة ضرورة هذا العلم وما اختصت به هذه الأمة من الخصوصية بالإسناد، وأنه من الدين، وأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وما جاء من تنصيص العلماء على ذلك من أهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. ثم أشرنا بعد ذلك إلى أهمية السند وضروريته، ومن ثم أهمية هذا العلم ألا وهو علم الجرح والتعديل والحاجة الماسة إلى ذلك. ثم ذكرنا أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أشار فيها إلى بيان الوعيد المرتب أو المترتب على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في بعض الأحاديث مما فيه الإشارة إلى أنه سيكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يدل على وجوب التمييز بين الرواة الذين يقبل حديثهم ممن لا يقبل حديثهم، ومن ثم الضرورة إلى العناية بالجرح والتعديل وتمييز الضعفاء من الثقات. ثم أشرنا بعد ذلك إلى الأدلة التي دلت على مشروعية هذا العلم، وذكرنا ما يرد به الشبهة التي ذكرها بعضهم أن الكلام في الجرح والتعديل بحقه ومن أهله وبشرطه يعتبرونه غيبة، فرد العلماء هذه الشبهة وأن هذا ليس من الغيبة، وعلى فرض تسميته غيبة فهو من الغيبة المشروعة، كما أثر عن بعض الأئمة من السلف أنه كان يقول تعالى بنا لنغتب في الله أو كما قال، ولكن هو بقيده وبشرطه ومن أهله. ثم ذكرنا بعد ذلك سلسلة مما ورد فيه ذكر الجرح والتعديل وذكر المدح والذم، بدءا بنصوص الكتاب والسنة والميزة التي كانت في هذا العصر في نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها المدح والذم والمدح والقدح والجرح والتعديل، ثم أيضا ما ورد في عهد الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم إلى قريب أو إلى نهاية أحد الإمام ابن عدي أو إلى قريب من قرن الإمام ابن عدي رحمة الله تعالى عليه. وذكرنا ميزة كل عصر التي امتاز بها فيما ورد فيها من نصوص الجرح والتعديل، ثم عرجنا بعد ذلك للكلام على التأليف في هذا الفن، وقلنا أن التأليف في فن وفي علم الجرح والتعديل على طريقتين: كتب جاءت في بيان الرواة أو في بيان حال الرواة من يقبل منهم ومن يرد، وذكرنا أنها على أقسام عدة سبق ذكرها، وذكر الكتب الواردة فيها أيضا في دروس ماضية في شرح مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير. والقسم الثاني الكتب وردت أو جاء فيها ذكر بعض ضوابط الجرح والتعديل، وقلنا أن التأليف في ضوابط الجرح والتعديل لا يوجد كتاب يعني مفصل في هذا يجمع الضوابط المحررة والمقررة في الجرح والتعديل، إلا بعض الكتب التي في جانب ضيق لبعض العلماء ذكروا فيها شيء من ضوابط أو من مما يتعلق بالجرح والتعديل، ككتاب الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وكتاب الإمام السخاوي الرجال المتكلمون أو المتكلمون في الرجال، وكرسالة أيضا مختصرة للإمام السبكي رحمة الله تعالى عليه قاعدة في الجرح والتعديل في علم الحديث وكذلك في علم التاريخ ونحو هذه الكتب، لكنها في مجال معين وليس هي من باب جمع الضوابط كلها في الجرح والتعديل. ومن الكتب التي هي متأخرة جمعت ضوابطا في الجرح والتعديل هو كتاب الإمام أبو الحسنات اللكنوي رحمة الله تعالى عليه المسمى بالرفع والتكميل في الجرح والتعديل، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي المولود سنة 64 و200 والمتوفى سنة 400 من الهجرة. هذا الكتاب يعني في بابه جمع فيه مؤلفه كثيرا أو مجموعة من ضوابط الجرح والتعديل المحررة والمقررة، وهو كتاب نافع جدا على ما فيه من بعض الأمور في صلب الكتاب، والمؤلف يعني حنفي ففي بعض الأمور يعني هي محل أخذ ورد، والكتاب مطبوع بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة ولا تحقيقاته، وفي بعض في تعليقاته في شيء منها كلام لابد وأن يصوب، وهو محل انتقاد وخاصة في كثير من النقول التي ينقلها عن شيخه الكوثري، فلا بد من الاحتراز منها من الاحتراز منها، وأن يكون على حذر من بعض التعليقات غير المسلم. فقلنا هذه القواعد للجرح والتعديل موجودة في ثنايا الكتب، وهذه الكتب على قسمين: كتب المصطلح، كتب مصطلح الحديث، وكتب الرجال وكتب الرواة. وموعدنا في هذا الدرس بإذن الله عز وجل أننا سنذكر نماذج مما ورد في ذلك. قلنا أن هذا الدرس يخصص في ذكر النماذج مما ورد في كتب في هذين النوعين من التأليفات مما فيه ذكر لبعض أو لمجموعة من ضوابط الجرح والتعديل. أما النوع الأول من الكتب فهي كتب المصطلح، كتب مصطلح الحديث، والتأليف فيها سبق أن ذكرناه في دروس ماضية، وقلنا من أوائل من ألف وجمع في مصطلح الحديث الإمام علامة هرمز رحمة الله تعالى عليه في كتاب المحدث الفاصل، ثم توالى التأليف على ما سبق أن ذكرناه. فكتب المصطلح جمعت كثيرا من ضوابط الجرح والتعديل، فنجدها تتكلم مثلا على العدالة، فيذكرون العدالة وضابط العدالة وبما تثبت والقادح في العدالة، وهذا كله من ضوابط الجرح والتعديل، لأنه إذا عرف حد العدالة وبما تثبت وما الذي يقدح فيها فهذا يعين في ترجمة الراوي كضابط لتعرف عدالته أو يقدح فيها. كذلك يذكرون الضبط وبما يثبت وما الذي يقدح فيه، والقادح في الضبط باعتبارات ومن جهات كثيرة سبق معنا بعضها في علم المصطلح. كذلك يتعرضون إلى الجرح والتعديل فيذكرونه إشارة إلى مشروعيته، ويذكرون بعض الأحكام التي تتعلق به كمثل وروده مبهما أو غير مفسر، وكمثل تعارض الجرح والتعديل، وكمثل كيف يقبل الجرح وكيف يقبل التعديل، هل لا بد من تفسير كل منهما أو يقبل كل منهما مبهما أو على تفصيل، وإذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم، والتعديل يثبت بكم، هل يكفي، هل يثبت بقول الواحد أو بقول الأكثر أو بأكثر، هل يثبت التعديل بقول الواحد أو لابد أكثر، وكذلك في الجرح. وكذلك يذكرون ألفاظ الجرح والتعديل ويذكرون وجوه الطعن في الراوي، وكذا يذكرون الجهالة وما يتعلق بها، وهذه كلها تدخل في ضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بيان. فهذا باختصار فيما يتعلق بكتب المصطلح. وأما غيرها النوع الثاني من التأليف وهي كتب الرجال والرواة وكتب السنة أو بعض كتب السنة ممن اعتنى بذكر شيء من مما يتعلق بالجرح والتعديل في مقدمته. فنجد الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى بعض ذلك في المقدمة صحيح، وذلك بأنه ذكر حال بعض الرواة، وذكر بعض ما يتعلق بالعدالة، أي ما تسقط به العدالة، كعدم الأخذ عمن يسب السلف ونحو هذا، وذكر ما يضعف به الراوي، وذكر من القواعد المقررة أن ما درج عليه السلف يلزمنا، هذا بعض ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيح. كذلك كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، فإنه بعد أن سرد سلسلة من أئمة الجرح والتعديل مع الاستفاضة في تراجمهم أشار إلى بعض ما يتعلق بهذا العلم، فذكر صفة من تحتمل الرواية عنها، وذكر ما يتعلق بالتيقظ في الرواية وأنه من الشروط في قبول رواية الراوي، وذكر هل يعد أو هل تعد رواية الثقة عن غيره توثيقا له ونحو هذه المسألة، وذكر درجات الرواة وذكر أيضا ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل، بل ابن أبي حاتم هو من أول من ذكر مراتب الجرح ومراتب التعديل، فجعل كل منها على أربعة أقسام. كذلك الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين ذكر أنواعا من الجرح مما يعد جرحا في الراوي، قادحا فيه إما في عدالته وإما في ضبطه، وهذا يستفاد في قواعد الجرح والتعديل كما سيأتينا، لأنه يأتي الكلام عن الراوي فيقال فيه كذا وكذا، هل ذاك يعد من الجرح أو لا. كذلك الإمام ابن عدي كتابه الكامل في الضعفاء أشار إلى ما يقدح به في الراوي أيضا، كذلك من القواعد المقررة أيضا في كتب الرجال ما يذكرونه في من يقبل كلامه في الجرح والتعديل، حيث يشيرون إلى أن فلان ضعف وقدح وتكلم ولكن في لسانه إسراف فلا يقبل منه، أو إذا تكلم فلان فخذ بقوله، أو أن يقول وقد وثقه فلان وقل من يوثقه، فيستفاد من ذلك الإشارة إلى قاعدة وهي كون المتكلمين في الرجال منهم المعتدل ومنهم المتشدد ومنهم المتساهل، فإذا جمعت كلام العلماء في راوي ما فيحتاج أن يعرف من هذا الذي تكلم فيه بقدح أو بمدح بتوثيق أو بتجريح، فيوازن بين أقوالهم حتى يصل إلى نتيجة في الراوي هل يعد من مقبول الحديث أو من المرضي. فهذه القاعدة ليست محررة أو مقررة بصريح العبارة، وإنما هي كلام يورد في سياق التراجم. تكلم الذهبي عن الأزدي مثلا، أو عن الجوزجاني، أو عن ابن حبان، أو عن الإمام أبي حاتم، فبعض هؤلاء المتقدمين مثلا لهم شدة في التجريح، وكأبي حاتم له شدة في التعديل والتوثيق، وغيره في تساهل مثلا كالعجري وابن شاهين وغير ذلك، فيعرف. فهذا في أثناء الرواية أو في أثناء كتب الرجال نجد إشارة إليها، فيؤخذ منه أنه ماذا ضبط هذا الضابط، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كذلك ضابط كون فلان يقبل كلامه في الراوي أو لا، فيقال فلان مجروح فكيف يتكلم في الناس، فلان متكلم فيه فكيف يتكلم في غيره، يحتاج أن يصلح نفسه أو أن يحسن حاله ثم يتكلم في غيره، أو فلان رمي بكذا أو فيه بدعة كذا، كذلك مما نجده مبثوثا في كتب الرجال ما قرروه من قاعدة من القواعد، وهي كلام الأقران بعضهم في بعض، وأنه إذا لم يكن له وجه ومسوغ فإنه يطوى ولا يروى، فإنه ماذا؟ يطوى ولا يروى. وهذا مما سيأتينا أيضا في ضابط الجرح والتعديل، وأن ينظر إلى الحامل على الجرح أو الحامل على التعديل، هل هو مخالفة المذهب أو موافقة المذهب أو شيء في النفوس بين هذا وذاك، فحمل هذا على الكلام في الآخر ورد الآخر بمثله، أو حمل هذا على الثناء لاجتماعهم على مذهب معين أو نحو ذلك. هذا مما يلاحظ ونجده مشارا إليه في كتب التراجم، فاستفاد أهل العلم من ذلك مثل هذه القواعد. وهذه الاستفادة ليس من يعني إيراد نص واحد، وإنما هي مجموعة من النصوص ومجموعة من كلام أهل العلم، فتقرر مثل هذه القاعدة، تقرر ماذا؟ مثل هذه القاعدة. وكذلك من القواعد المقررة أن من كان له إسراف في الكلام في الناس ما يقبل كلامه، قد لا يقبل كلامه كما ذكر ذلك الذهبي وغيره، وأنه قال أحد الأئمة السابقين: أما فلان وفلان فلا أقبل كلامهما في الناس، فإنهما ليس لهما إلا الطعن في الناس، ليس لهما إلا الطعن. يعني هو يعني كأنه استقرأ كلام هؤلاء، وليس المقصود أنهما قد خرجا عن الحد المشروع في كلام في الناس، وإنما المراد أن لهما تشدد، يعني عناية قوية وشديدة في حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلما يقبل. يعني إذا قال هذا فلان فلان ثقة، هذا موثقة، هذا قد جاوز القنطرة، يعني صعب أن يقول لك فلان ثقة، يعني بمجرد شيء يتكلم فيه. لذا قال: أما فلان فلان فلا أقبل كلامهما في الناس، قل ما يسلم أحد عنده. لما عنده من شدة وحرص وعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتشددون فيها، وتشدد في نظرهما من باب حماية وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنزيله منزلة المنزلة الشرعية، وهل هي شدة تقبل أو أن فيها شيء من الإفراط، هذا من العلماء، يكون من أهل العلم. يعني ما ليس لنا أن نقول مثلا ويحكم الواحد فينا عن فلان أنه ماذا؟ لا يقبل كلام، لأنه ما نجد عنده إلا الكلام في الناس، وإنما هذا مرجعه إلى العلماء. فمثل هذه النصوص تقرر هذا القائل بمجموعها، وهي ماذا؟ أن بعض الناس قد لا يقبل كلامه، كما في المقابل بعض الناس لا يقبل أيضا توثيقه، كمثل الذي يعني يوثق طبقة التابعين على الإطلاق، وكل ما كان للتابعين هو وثيقة، كما درج عليه بعض من تكلم في ماذا في الرجال. كذلك من القواعد المقررة والمحررة التي تستفاد من كتب الرواة ما يتعلق ببعض ألفاظ الجرح والتعديل وما تدل عليه من المعاني، وهذا مهم جدا ولا سبيل إليه بالنسبة لطالب الحديث إلا بأن يقرأ في كتب الجرح والتعديل في كتب الرواة، لا سبيل إليه إلا بالرجوع إلى كتب الرواة، فكما سيأتينا في الكتاب فيه مراتب للجرح ومراتب للتعديل، يعني درجة الثقة وهي مراتب ومراتب، أوثق الناس ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة ثقة ربما أخطأ ربما وهم، يدلس يهم، صدوق صدوق يهم، صدوق كثير خطأ، صدوق فاحش الخطأ، صدوق يغلب، صدوق تغير بآخرة لا بأس به، وهكذا. كذلك في الجرح فيه ألفاظ، ولكن في بعض الألفاظ عند أئمة ما المراد منها؟ قد تكون ألفاظ كمثل لفظ الجرح المعروف عندنا وكمثل لفظ التعديل المعروف عندنا، ولكن هذا الاصطلاح أو هذا اللفظ عند فلان بعينه يدل على معنى معين، يدل ماذا؟ على معنى معين ليس كغيره. وما السبيل إلى معرفة ذلك؟ السبيل إلى معرفة ذلك هو ماذا؟ كتب الرجال، كتب الرجال وكتب الرواة، فإن أهل العلم يشيرون إلى ذلك. فثمة ألفاظ عامة عند كل العلماء المراد بها كذا وكذا وكذا، وثمة ألفاظ اختص بها بعض الناس فمعناها يشيرون إليه، ونستفيدهم ماذا؟ من كتب الرواة وكتب الرجال. إذا من القواعد المحررة هنا أن للجرح والتعديل ألفاظ تدل على جرح أو تدل على تعديل، وهذه ألفاظ هي على قسمين: ألفاظ عامة وهي على معنى واحد عند كل الناس، فإذا جاء لفظ ثقة عند أي واحد من الأئمة الذين يتكلمون في الرجال فيحمل على ماذا؟ على الثناء على الراوي وأن حديثه في درجة الصحيح في الجملة، وكذا الصدوق وكذا غيره. لكن بعض الألفاظ اختص بها بعض العلماء وهم يقصدون بها معنى، كمثل لا بأس به عند ابن معين، فإن هذا اللفظ عند كل أو غالب من رتب ألفاظ الجرح والتعديل يجعلها ماذا؟ لا بأس به في مرتبة الصدوق، يعني هو في درجة راوي حديث الحسن، لكن ابن معين عنده لا بأس به بمعنى الثقة، عنده لا بأس به بمعنى الثقة. فهذا اصطلاح اختص به ابن معين. كيف يعرف؟ من أين يستفاد؟ يستفاد من كتب الرواة بمراجعتها. وفي هذا الباب توجد ألفاظ كثيرة كقولهم يروي عن كل أحد، فلان شيطان، وفلان كذا وكذا، ويكتب حديثه وليس بالقوي، وفلان سكت عنه عند البخاري وفيه نظر كذلك عند البخاري، ومنكر الحديث عند البخاري، وفلان عنده عجائب، وقول ابي حاتم تكلموا فيه، وقول ابن حبان كان يخطئ، قول الدارقطني لا يترك، وورود لفظ الكذب عند بعض العلماء المتقدمين، فلان يكذب، المقصود بها قد يكون المقصود بها هو الخطأ وليس الكذب اللي هو الذي يكون صاحبه متروكا وكذاب حديثه يكون موضوعا أو متروكا، فهذا ليس من هذا الباب. فهذه اصطلاحات نجدها عند الأئمة وتستفاد من كتب الرواية، تستفاد من كتب الرواة وتراجم الرجال. كذلك من الضوابط المحررة والمقررة في الجرح والتعديل ما يلج في تراجم بعض الرواة مما يتعلق بنوع جرحهم من حيث الاختلاط أو التدليس أو غيره أو غيره، فإننا نجد فيها الإشارة إلى أن حديث هؤلاء يقبل على جهة معينة، يعني بتمييز من روى عن فلان قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد، أو بكون فلان تدليسه مقبول لسبب معين، أو إذا جاء من طريق معين مقبول لسبب معين، أو نحو ذلك. فهذا في الجملة ما نجده من الضوابط مبثوثا في كتب الرجال، وهي الكتب التي سبق أن ذكرناها سابقا في النوع الأول من أنواع التأليف في الجرح والتعديل، ألا وهي كتب الرواة التي تشمل الثقات أو الضعفاء أو الثقات والضعفاء، أو كتب أو ترادم كتب مخصصة أو نحو ذلك. كذلك من الضوابط المقررة أيضا في كتب الرجال ما يشيرون فيه إلى ألفاظ في الجرح أو التأديل تختص ببعض الرواة ويختلف معناها من موضع لآخر، كمثل ليس بشيء، فإنها قد تأتي عند ابن معين بمعنى التضعيف وهو الغالب، وقد تأتي بمعنى أنه قليل الحديث، وقد تأتي بمعنى يعني التخفيف في ضبطه وأنه ليس بذاك، أي هو قريب من راوي الحسن أو نحو ذلك. وهذه أيضا تستفاد من كتب الجرح والتعديل، أو من كتب الرجال وتراجم الرجال. ومن الذين أكثروا الإشارة إلى ذلك الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، والإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أيضا، فإن في كتبهم من مثل هذه الفوائد الشيء الكثير. فهذا الاختصار فيما يتعلق بما يعني بما ألف في الجرح والتعديل من تأليفات أو من قواعد مذكورة ومبثوثة في كتب أهل العلم. قلت وأما التأليف بجمع الضوابط فلا يوجد إلا مثل ما ذكرت، كمثل كتاب قاعدة في الجرح والتعديل، وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي، وكتاب المتكلمون في الدجال السخاوي، وذكر من يعتمد قوله الجرح والتعديل للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي كما ذكرته سابقا، وكذلك كتاب قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي، هذا الكتاب عليه انتقادات كثيرة وخاصة لما فيه من التعصب للأحناف وبعض من الأمور التي هي على خلاف منهج أهل الحديث، وتولى نقضه بعض الأئمة العلماء من بلدة أو من نفس البلاد تقريبا، وهو الإمام السندي رحمه الله تعالى في كتابه نقض قواعد في علوم الحديث، نقض قواعد في علوم الحديث. وكذلك من الكتب المؤلفة الكتاب الذي نحن بصدد دراسته بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل في ذلك التوفيق، وهو كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الفاضل الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف المتوفى رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام على شيء من ترجمته رحمة الله تعالى عليه، وفيه بعض التأليفات أيضا المختصرة كتاب لأحد الدكاترة في اسمه أصول علم الجرح والتعديل لصاحبه يكنى بأبي لا أبي لاوي أو نحو هذا، مدرس في جامعة في حجاز السعودية، ورسالة أخرى مختصرة في ألفاظ الجرح والتعديل وهي لمصري أيضا أظن اسمه عبد الجواد كذا، وفيه أيضا كتاب آخر جيد وهو ألفاظ الجرح والتعديل المفردة والمضافة والمركبة، وهذا كتاب ماتع وكثير الفوائد ينبغي اقتناؤه لفؤاد طلعت أظن مصري أيضا، هذا كتاب ماتع أيضا وصاحبه له عمل طيب في ذلك، هذا مما يعني يستفاد منه، ولا شك فيه كتب أخرى مفصلة، وكذلك مما ينبغي العناية به بل ويجب العناية به كتب الشيخ الإمام المحدث أو محدث العصر ومجدده الشيخ عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، فإنه كما قال شيخنا عبد المحسن العباد لا يمكن لطالب علم وطالب حديث في هذا الزمن أن يستغني عن كتبه أي عن كتب الألباني رحمة الله تعالى عليه، وقد ضمنها الكثير من هذه الفوائد بل ومن هذه الضوابط كالسلسلتين سلسلة الحديث الصحيحة وسلسلة الحديث الضعيفة وكتاب الإرواء الرواء الغريب، هذه الكتب الثلاثة من الكتب الهامة التي ينبغي لطالب الحديث أن يبدأ في قراءتها ويقيد فوائدها، فيجد فيها فوائد في علوم الحديث اللي هو المصطلح، وفوائد في تراجم الرجال ودقائق في ذلك، وفوائد في علم الجرح والتعديل وتحليل بعض ضوابطه، وفوائد في تخريج الحديث والحكم عليه، فكل هذا يعني يقيده على الهامش في من باب الفوائد، وفي ذلك يعني الشيء الكثير في ذلك الشيء الكثير، فهذه الكتب الثلاثة يعني جيدة، ومثل أيضا الكتاب الذي طبع قبل سنوات وهو تخريجه لسنن أبي داود مفصل في 11 مجلد وصل تقريبا لكتاب الجنائز، هذا يستفد منه أيضا جيد، مع الكتب الأخرى التي فيها تعليقات وتحقيقات أيضا، كذا بعض الكتب كتب المحققين هذا العصر فإنه أيضا يستفاد منها، ويعني يعني لا تهمل ففيها كثير من الفوائد، وكذلك بعض الكتب المشروحة في الأشرطة من بعض أهل العلم ممن له اعتناء وعناية في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل فإنه كذلك يستفاد منها، فهذا في الجملة إذن تقرير هذه البعض من هذه القواعد في علم الجرح والتعديل، وسيأتي إن شاء الله تحريرها وترتيبها ودراستها واحدا تلو الأخرى في هذا الكتاب المقرر إن شاء الله تبارك وتعالى، وأختم الجلسة هذه بذكر مجموعة من أئمة الحديث ممن عنوا بالكلام في الجرح والتعديل بدءا من الصحابة إلى نهاية القرن الخامس يعني تقريبا سنة 63 و400 من الهجرة، ففي ذلك كثير من الأئمة ممن اختص بالكلام في الرجال جرحا وتعديلا، فأذكرهم وعددهم يعني جمعت عدد كثير مما رتبه بعضهم أظن يصل إلى أكثر من 149 إمام، وغيرهم ممن لم نذكره كثير، فأذكر نسبه وسنة الوفاة الولادة والوفاة أو الوفاة فقط بدءا من الصحابة، واشتهر بذلك الخلفاء الراشدون الأربعة، وخص الإمام ابن عدي منهم بالذكر أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي، مولود سنة 40 قبل الهجرة وتوفى سنة 23، وأبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي مولود سنة 23 قبل الهجرة توفى سنة 40، وأبو الوليد عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري مولود سنة 28 قبل الهجرة توفي سنة 43، وأبو يوسف عبد الله بن سلام الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري رضي الله تعالى عنه توفي سنة 43، أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولدت سنة 9 قبل الهجرة توفي سنة 57، وأبو العباس عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي مولود سنة 3 قبل الهجرة توفي سنة 68 من الهجرة، وأبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه توفى مولود سنة 10 قبل الهجرة وتوفى سنة 92 بعد الهجرة، ومن التابعين ومن بعدهم سعيد بن المسيب المدني أبو محمد، طيب العدد الأول لسنة الولادة ورقم الثاني للوفاة، وإذا ذكرت رقم واحد فهو للوفاة فقط، سعيد بن المسيب المدني أبو محمد 13-94، وسعيد بن جبير الكوفي أبو عبد الله 45-94، وعامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الهمداني الكوفي 17-103، ولامش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الكاهلي 61-48، ومعمر بن راشد أبو عروة الأزدي البصري 95-53، وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري 76-45، عبد الرحمن بن عمر يحمد أبو عمر الأوزاعي 88-57، وشعبة بن الحجاز العتكي أبو بسطام الواسطي 82-60، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي 97-161، وعبد العزيز بن عبد الله بن المديشون أبو عبد الله الأصبهاني توفى سنة 64، محمد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري 87-67، وليث بن سعد أبو الحاج المصري 94-75، وعبد الله بن المبارك أبو عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي 18-181، وهشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية 483، وإبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري توفى سنة 86، وإسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو بشر البصري 10-193، وعبد الله بن وهب أبو محمد المصري 25، توفى سنة 97، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 29-129، توفى سنة 97، وهي بن سعيد القطان أبو سعيد البصري 20، توفي سنة 98، عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي أبو سعيد البصري 35، توفي سنة 98، ومحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الفلسطيني 50، توفى سنة 400، وسليمان بن داود أبو داود الطيالسي البصري 33، توفى سنة 400، عبد الرزاق بن همام أبو بكر الحميري الصنعاني 26، توفى سنة 11، ومحمد بن يوسف أبو عبد الله الفديابي 21، توفى سنة 12، عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر المكي توفى سنة 19، وعبد الله بن مسلمة عبد الرحمن القانبي المدني 30، توفى سنة 21، والقاسم ابن كلابة ابن سلام القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي 57، توفى سنة 24، ومحمد بن سعد صاحب طبقات أبو عبد الله البصري البغدادي 71، توفى سنة 30، ويحيى بن معين أبو زكريا البغدادي 58، توفى سنة 33، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي 60، توفى سنة 34، وعلي بن عبد الله أبو الحسن المدني المديني أبو حسن المديني علي بن المديني البصري 81، توفى سنة 34، محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الهروي توفى سنة 43، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي 59 و100 متوفى سنة 35 و200، وعبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد المصري 50 و100 متوفى سنة 35 و200، ومحمد بن عبد الله بن عمار أبو حفص الأزدي الموصلي 62 و100 متوفى سنة 42 و200، وأحمد بن صالح أبو جعفر الطبري 70 و100 متوفى سنة 48 و200، وعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي 80 و100 متوفى سنة 55 و200، ومحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري 94 و100 متوفى سنة 56 و200، ومحمد وقبل ذلك أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه متوفى سنة 40 و200 أو 41 و200، محمد بن يحيى بن عبد الله أبو عبد الله الذهري توفى سنة 58 و200، وكذلك أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي أبو الحسن الكوفي توفى سنة 61 و200، ومسلم بن الحجاج أبو الحسين صاحب الصحيح متوفى على الصحيح سنة 61 و200، وعبد الله بن عبد الكريم أبو زرع الرازي متوفى سنة 64 و200، وسليمان بن الأشعث أبو داود صاحب السنن متوفى سنة 75 و200، وبقي بن مخلد الأندلسي متوفى سنة 76 و200، ومحمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم صاحب الجرح والتعديل متوفى سنة 77 و200، عبد الرحمن بن عمر أبو زرع الدمشقي متوفى سنة 81 و200، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أبو محمد المروزي متوفى سنة 83 و200، وإبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي البغدادي متوفى سنة 85 و200، وأحمد بن عمرو النبيل أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني متوفى سنة 87 و200، ومحمد بن وضاح أبو عبد الله الأندلسي متوفى سنة 89 و200، وعبد الله بن أحمد بن حنبل متوفى سنة 90 و200، وأحمد بن عمرو أبو بكر البزار متوفى سنة 92 و200، وصالح بن محمد الملقب بجزرة متوفى سنة 93 و200، ومحمد بن نصر أبو عبد الله المروزي متوفى سنة 94 و200، ومحمد بن عثمان بن شيبة أبو جعفر العبسي متوفى سنة 97 و200، وجعفر بن محمد أبو بكر الفريابي متوفى سنة 1 و300، وأحمد بن هارون أبو بكر البرديجي متوفى سنة 1 و300 أيضا، والحسن بن سفيان أبو العباس النسوي متوفى سنة 3 و300، وأحمد بن علي بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن متوفى سنة 3 و300 أيضا، وأحمد بن علي أبو يعلى الموصلي صاحب المسند متوفى سنة 7 و300، محمد بن أحمد بن أبو بشر الدولابي صاحب الكنى توفى سنة 10 و300، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري إمام الأئمة صاحب الصحيح وكتاب توحيد إثبات صفات الرب جل وعلا توفى سنة 11 و300، ويحيى ومحمد بن جرير أبو جعفر الطبري صاحب التفسير توفى سنة 11 و300 أيضا، والحسين بن محمد بن ماشر أبو عروبة الحراني توفى سنة 18 و300، حسين بن محمد أبو ماشر، وأحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء أبو الحسن توفى سنة 20 و300، ومحمد بن عمر أبو حفص العقيلي صاحب الضعفاء توفى سنة 22 و300، وأحمد بن نصر أبو طالب البغدادي توفى سنة 23 و300، وعبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل توفى سنة 27 و300 أيضا، وأحمد بن محمد ابن عقدة مشهور بهذا اللقب بهذا الاسم ابن عقدة أبو العباس الكوفي توفى سنة 32 و300، وعبد الرحمن بن أحمد بن يوسف أبو سعيد الصدفي متوفى سنة 47 و300، وعبد الباقي بن قانع صاحب معرفة الصحابة أبو الحسين البغدادي متوفى سنة 51 و300، محمد بن حبان أبو حاتم البستي صاحب الصحيح والمجروحين وغيره من الكتب توفى سنة 54 و300، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم وتوفى سنة 60 و300، وعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني صاحب الكاتب في الضعفاء توفى سنة 65 و300، والحسين بن محمد أبو علي الماسرجي توفى سنة 65 و300، وعبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ صاحب كتب كثيرة ككتاب العظمة والأخلاق وغيره، أبو محمد الحياني توفى سنة 99 و300، وأحمد بن إبراهيم أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستقر رجم توفى سنة 71 و300، وأبو الشيخ توفى سنة 69 و300، وكذلك محمد بن محمد بن أحمد أبو أحمد الحاكم النيسابوري توفى سنة 78 و300، وأحمد بن حسين أبو نصر الكلابادي متوفى سنة 78 و300، وعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني الإمام المشهور توفى سنة 85 و300، ومحمد بن إسحاق بن منده صاحب كتاب التوحيد كتاب الإيمان توفى سنة الأصبهاني أبو عبد الله توفى سنة 85 و300 أيضا، وعبد الرحمن بن محمد بن عيسى ابن أبو المطرق الأندلسي توفى سنة 2 و400، ومحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك توفى سنة 5 و400، وعبد الغني بن سعيد أبو محمد الأزدي توفى سنة 9 و400، ومحمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس أبو الفتح البغدادي المتوفى سنة 12 و400، وتمام بن محمد أبو القاسم الرازي صاحب كتاب الفوائد متوفى سنة 14 و400، وعمر بن أحمد بن عبدوية أبو حازم الأعرج العبدي متوفى سنة 17 و400، وأحمد بن محمد أبو بكر البرقاني متوفى سنة 25 و400، وحمزة بن يوسف أبو القاسم السهمي صاحب الجرجاني صاحب تاريخ جرجان متوفى سنة 27 و400، وإشحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الهروي متوفى سنة 29 و400، وعبد بن أحمد أبو ذر الهروي توفى سنة 34 و400 أيضا، والحسن بن محمد أبو محمد الخلال له جزء في كتاب العلل توفى سنة 39 و400، ومحمد بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الصوري توفى سنة 41 و400، وإسماعيل بن علي بن حسين بن زنجوي أبو سعد السمان توفى سنة 45 و400، وخليل بن عبد الله أبو علي أو أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد توفى سنة 46 و400، وعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي توفى سنة 56 و400، وأحمد بن حسين بن علي أبو بكر البيهقي المشهور صاحب السنن توفى سنة 58 و400، ويوسف بن عبد الله بن عبد البر أبو عمر النمري القرطبي صاحب التمهيد والاستذكار متوفى سنة 63 و400، وأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي الخطيب المشهور صاحب تاريخ بغداد متوفى سنة 63 و400 من الهجرة. هؤلاء يعني بعض الأئمة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس، وغيرهم كثير. هناك من جمعهم كالإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الذي ذكرناه، وهو كتاب ذكر من يعتمد قوله الجرح التعديل، فحيث ذكره وجمعه على 22 طبقة، وذكر فيه 15 و700 رجل ممن يعتمد رجلا ممن يعتمد قوله الجرح التعديل. وكذا كتاب الإمام محمد بن عبد الرحمن الشقاوي متوفى سنة 200 و900، وهو كتاب المتكلمون في الدجال ذكر فيه 24 طبقة وضمنه 10 و200 رجل ممن تكلموا في الجرح والتعديل. وذكر مجموعة لا بأس بها أيضا الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وكذلك الإمام ابن عدي في كتابه الكامل، كل منهما في مقدمة الكتاب. وتوالى الأئمة في الكلام في الرواة جرحا وتعديلا بعد من سبق ذكرهم، فهؤلاء الذين سبق أن ذكرناهم على أقسام كما سيأتي بيانهم، منهم من تكلم في الدجال مباشرة لا وسط بينه وبينهم لأنه حاضرهم وعايشهم، ومنهم من تكلم بالسند، وجاء بعدهم من نقل أيضا بالأسانيد بعد عصر الرواية نهاية القرن الخامس القرن السادس والسابع والثامن إلى العصر الحاضر. وهؤلاء على أصناف وعلى أقسام كثر كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الكتاب الذي هو ضوابط الجرح والتعديل. فإلى هنا ينتهي ما أردت أن أذكره في هذه المقدمة بين يدي الكتاب، على أمل أن نبدأ إن شاء الله في شرح الكتاب الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال يعني تفضل. نعم. بالنسبة للكتاب عندك حصلتوا الكتاب؟ ها؟ حصلتم الكتاب؟ نريد عندما نبدأ نقرأ يعني الكتاب بين يدينا طالب، لما نبدأ نقرأ الكتاب يكون بين يدي الطالب. ها نعم. فإذا ما في سؤال نختم إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.